طيب ثم استثنينا خمسة أمور، إيه هي الخمسة؟ الماء والخمر والعلق. طب الماء له طريقة خاصة في التطهير سبق ذكره، والخمر تطهر بالاستحان أو بنقلها لا لقبض التخليل ودنها مثلها، والعلقة إذا استحانت إلى إيه؟ حيوان طاهر من إنسان أو غيره، الإنسان حيوان ناطق. الرابع الدهن، فده ما يطهرش أصلا، الدهن المائع إذا تنجس لم يطهر بحال. الخامس بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، مش محتاج لغسل وإنما يكفي فيه النطح، خلاص كده؟ كأن هذه خلاصة الباب. احنا هنقرا بعد كده فيه بعض الزيادات التفاصيل اليسيرة، لكن هي دي خلاصة باب النجاسات. تسأل في اللي أنا قلته ولا في اللي هيجي؟ زي أنا قلته؟ طيب هتيجي الخمر بالتفصيل إن شاء الله. يقول رحمه الله يجزئ في غسل النجاسات كلها، انتوا اصلا فاهمين خلاص كده وعارفين تأصيلات هذا الباب. يقول يجزئ في غسل النجاسات كلها، احنا استثنينا مسائل صح؟ اذا كانت على الارض. طيب يجزئ في غسل النجاسات كلها اذا كانت على الارض، دخل في قوله كلها الكلب والخنزير، يعني نجاسة الكلب والخنزير التي على الأرض تطهر بغسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. وما إمتى يغسل تغسل نجاسة الكلب والخنزير سبع غسلات إحداها بتراب على غير الأرض؟ واضح؟ يبقى يجوز في غسل النجاسة كلها إذا كانت على الأرض. ما كان من النجاسة على الأرض مهما كان مصدره من كلب أو خنزير أو متولد منهما أو من أحدهما أو من غير ذلك فإنه يطهر بغسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نجاسة بول الأعرابي إيه؟ أريق على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء بس، ولذلك تطهر الأرض بنزول المطر، إذا نزل المطر وأزال عين النجاسة طهرها. وحتى هذا لا يحتاج الى نيه، واحنا قلنا ان باب ثلاث النجاسات من باب التروك، وما كان من باب التروك فلا يحتاج الى نيه ولا الى ماء مباح، لكن يحتاج الى ماء طهور، فان النجاسه لا تطهر الا بالماء الطهور، لان احنا قلنا في اول الفقه المياه ثلاثه، طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسه الطارئه غيره، فلا تطهر النجاسة إلا بالماء الطهور. فهل نزيد المباح مثل ما قلنا في الوضوء والغسل يعني لا يرتفع الحدث إلا بماء طهور مباح، لكن لا يزال النجس إلا بماء طهور مباح؟ لا، يزال بالماء الطهور ولو لم يكن مباحا، لأن النجاسة من باب زاد نجاسة من باب التروك وليس من باب الأفعال، وهذا سبق ذكره عدة مرات. قال يجزئ على غسل النجاسات كل، يجزئ في غسل النجاسات كلها اذا كانت على الارض، وما اتصل بالارض من الحيطان والجدران والسطوح غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، ولا بد من ذهاب اللون والريح والطعم، لان النجاسة عين لها طعم ولون ورائحة، فان لم يذهب اللون والطعم والرائحة فلا تطهير، لكن إن لم اللون والريح، اللون والريح خاصة إن عجزت عن إزالتهما سقط ذلك بشرط العجز عن إزالة لون النجاسة ورائحته سقط ذلك، يعني غسلت مرارا ولم تذهب اللون ولم يذهب اللون ولم تذهب الرائحة سقط بخلاف الطعم، فلا بد من زواله، من يصف زواله. قال رحمه الله وعلى غيرها، ده القسم الثاني على غير الارض، قلنا ايه اذا كان على غير الارض فلنا تقسيمان، كلب وخنزير متولد منهما او من احدهما، وغير الكلب والخنزير المتولد منهما او من احدهما. الاول لابد فيه من سبع غسلات مع التتريب مع زوال عين النجاسه، والثاني لابد فيه من سبع غسلات بلا تتريب مع زوال عين النجاسه،